أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأول حفظكم الله. السائلة تقول: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، فكيف يكون الرد على هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. The question is, how is it that when the shayateen are chained in the month of Ramadan, we still see people committing sins and evil? How do we understand the hadith of Rasulullah ﷺ that when the first day of Ramadan comes, the shayateen are chained? Afiduna barakallahu feekum. الجواب: الناس صنفان. الصنف الأول الكفار، وهؤلاء ما تصفد عنهم الشياطين، وبخاصة الذين علم الله أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها. وأما بالنصف الصنف الثاني فهم المؤمنون، يعني أن المؤمن يقل منه ارتكاب المعاصي، فليس المقصود فيه يعني عموم الخلق، لا، كما ذكرت الناس صنفان: صنف كفار، هؤلاء على كفرهم وضلالهم، والصنف الثاني المؤمنون، وهؤلاء هم الذين يقل منهم ارتكاب المعاصي. هذا هو المقصود، وهذا هو الجواب.